ومن حيثيات كثيرة جدا جاءت في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في آداب علمها وعرفت من هديه صلى الله عليه وسلم تفعل عند قضاء الحاجة. وهذه الآداب تعد من محاسن هذه الشريعة وجمال هذا الدين ولهذا فإن بعض الكفار كان سبب دخولهم الإسلام معرفتهم بالآداب المتعلقة بقضاء الحاجة، رأوا بعض المسلمين أو قرأوا شيئا من ذلك فكان سببا لهدايتهم، لأنها تدل على جمال هذا الدين وعظمته. وحديث سلمان وفي صحيح مسلم في أن بعض المشركين أرادوا الاستهزاء بهذه الآداب والسخرية بها، فقالوا إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، يقولون ذلك على وجه السخرية والاستهزاء، علمكم كل شيء حتى القراءة، يعني القراءة ما تحتاج إلى تعليم، وعلمكم حتى ذلك. ما عرفوا هذا الحسن وتلك الآداب العظيمة وذاك الجمال الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم أمته فيما يتعلق بقضاء الحاجة، فقال رضي الله عنه: أجل، يعني هذا الذي تعيبونه وتسخرون به هو من مفاخر الإسلام ومحاسن هذا الدين العظيم. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. أخذ يعدد ماذا؟ يعدد شيء من الآداب هم يذكرونها يشيرون لها على وجه السخرية، وهو رضي الله عنه يعدد على وجه المفخرة، أن هذه مفخرة المسلم ومن محاسن هذا الدين الدالة على عظمته وجلاله وكماله. والآن نقف على بعض هذه الآداب العظيمة المتعلقة بقضاء الحاجة. نعم. وفيما يلي وقفة في بيان شيء من هذه الآداب. يستحب أولا للمسلم عند دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. وقد جاء في بعض طرق الحديث ذكر البسملة في أوله. قال ابن حجر رحمه الله: وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر: إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإسناده على شرط مسلم. انتهى كلامه رحمه الله. ويشهد لهذا ما رواه ابن ماجه وغيره عن علي رضي الله عنه مرفوعا: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. هذا الأدب الأول من آداب قضاء الحاجة التسمية والتعوذ، تسمية أن يسمي عندما يدخل الخلاء الموطن الذي يريد أن يقضي حاجته فيه، يسمي ثم يتعوذ، يتبع التسمية بالتعوذ، تعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، ففي تعوذ من الجن ذكرانهم وإناثهم، فيسمي ويتعوذ: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إن كان الخلاء له باب يدخل إليه فيسمي عند الدخول، عندما يفتح الباب ليدخل يسمي. وإن كان الخلاء فضاء في الصحراء مثلا، لما يصل إلى المكان المعين وسيأتي معنا أن من هديه أن يكون وراء حائش أو هدف أو شيء من هذا القبيل، فإذا وصل إلى المكان المعين الذي سيجلس فيه ويقضي حاجته يسمي ويتعود، يسمي ويتعود، يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. التسمية هي استعانة بالله والتجاء إليه واعتصام به سبحانه وتعالى. قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حديث علي هو حديث صحيح يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ستر، يعني الساتر بين الجان وعورات بني آدم، إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. هذا يعتبر ماذا؟ ستر بين من جلس لقضاء الحاجة وأعين الشياطين. الآن الستر الذي بين الإنسان الذي يقضي حاجته وأعين الناس أن يدخل في مكان لا يرونه، أن يدخل في مكان لا يرونه، هذا ستر بينهم. لكن لو دخل في مكان لا يراه الناس وأغلق الباب، أجاف على نفسه الباب وأغلقه ولم يسمي، لم يسلم من أعين الجان، لم يسلم من أعين الجان في رؤيتهم لعورته. فإذا قال بسم الله صار بينه وبين أعين الجان سترا، صار بينه وبين أعين الجان سترا. وإذا قضى حاجته وراء حائش أو هدف ودخل حمام صار أيضا بينه وبين أعين الناس سترا. فالناس يتوارى عنهم بمكان لا يرونه فيه، وأما الجان فإنه لا يواري نفسه عنهم إلا بالتسمية، لا يواري نفسه عنهم إلا بالتسمية، أن يقول بسم الله. نعم. ومن الأدب إذا كان في سفر وذهب لقضاء الحاجة أن ينطلق حتى يتوارى عن أصحابه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، رواه أبو داود. ومن السنة ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، رواه أبو داود. ومن السنة أن يستتر عن الناس. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، رواه مسلم. نعم، يعني وهذا كذلك من الآداب لما يكون الإنسان في الصحراء أو في طريق سفر أو نحو ذلك ومع رفقته وأراد أن يقضي الحاجة يذهب حتى لا يروه، إن وجد يعني مثلا هدفا أو شيئا يكون خلفه يتوارى به، أو يبعد حتى يعني أحيانا لا يجد شيئا يتوارى، لكن إذا بعدت المسافة لم تحصل الرؤية، لم تحصل الرؤية، يعني المسافة تحجب الرؤية. وإذا وجد في مكان قريب شيئا يتوارى خلفه عن الرفقة الذين معه يفعل ذلك. فالحديث الأول قال: كان إذا أراد البراز يعني قضاء الحاجة انطلق حتى لا يراه أحد، يمشي مسافة حتى لا يراه أحد، لأن بعد المسافة تحجب الرؤية. والحديث الآخر: كان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني شيء مرتفع يتوارى خلفه. وحديث ابن عمر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه إذا جلس لقضاء الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وهذا من كمال الاستتار ورعاية الاستتار عند قضاء الحاجة. نعم. ومن الأدب ألا يبول في طريق الناس، بل هذا خلاف الأدب ونقيضه.

هذا فيه جملة من الآداب، آداب قضاء الحاجة، منها ألا يستقبل المسلم القبلة بغائط ولا بول، ولا يستدبر أيضا القبلة ببول ولا غائط، احتراما للقبلة، وألا يستنجي بيده اليمنى، يعني لا يباشر بيده اليمنى إنقاء موضع النجاسة، لأن اليمنى بها الأخذ وبها العطاء وبها المصافحة وبها الأشياء الحسنة الطيبة، وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في أموره كلها، ويجعل الشمال لما سوى ذلك. فالحاصل أن هذه جملة من الآداب جمعت في هذا الحديث. وفي التعليم، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، تعليم الناس هذه الآداب، قدم بمقدمة عظيمة جدا، قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. هذه الآداب الأصل، آداب قضاء الحاجة الأصل، أن الصغار الأبناء يتعلمونها ممن؟ كل صغير يتعلمها من والده ووالدته، وهذا فيه إشارة إلى أن هذه مسؤولية. ما يصلح أن ينشأ الابن في البيت ولا يعلمه مثلا أبوه أو أمه ما يتعلق بالآداب، آداب قضاء الحاجة. وهذا يعني هذه فائدة الآن مهمة، أن أصلا نفس الأب أو الأم مطلوب منها أن يعرف قضاء الآداب التي جاءت بها الشريعة لقضاء الحاجة، وأن يعلمها ابنه. ما يصلح أن الابن مثلا يكبر وهو لا يعرف مثلا أنه ليس له أن يستنجي بيمينه مثلا، أو نحو ذلك من الآداب التي جاءت معنا. فالأصل أن هذه تعاليم من الآباء والأمهات لأبنائهم، فلما أراد أن يعلمهم قال: أنا بمنزلة الوالد، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. هذه الآداب الأصل أن يسمعها كل ابن من والديه، وأن ينشئوه عليها، وقال: أنا لكم بمنزلة الوالد. وهذا من كمال نصحه وجميل بيانه وإحسانه وكمال خلقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. ومن الأدب إذا استجمر المسلم بعد قضائه الحاجة ألا يستجمر بأقل من ثلاث، لما في ذلك من تمام الإنقاء، ولا بأس أن يستعمل ما يقوم مقام الأحجار كالمناديل ونحوها، وله أن يستنجي بالماء وهو أفضل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به، متفق عليه. وعلى المسلم عند قضاء الحاجة أن يحذر من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثيابه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، متفق عليه. وفي رواية: لا يستنزه عن البول أو من البول. وفي رواية: لا يستبرئ من بوله. قال النووي رحمه الله: فروي ثلاث روايات: يستتر بتاءين مثنتين، ويستنزه بالزاي والهاء، ويستبرئ بالباء الموحدة والهمزة، وهذه الثالثة في البخاري وغيره، وكلها صحيحة، ومعناه لا يتجنب ويتحرز منه، والله أعلم. ولا يجوز للمسلم أن يتكلم وقت حديث ابن عباس، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، في رواية قال: وإنه لكبير. ما يعذبان في كبير وإنه لكبير، كبير الأولى يعني فيما يظن الناس، والثانية أي في حقيقة الأمر، إنه لكبير. وكونه يعذب عليه في القبر هذا دليل على أنه ماذا؟ كبير، ليس أمرا صغيرا أو أمرا هينا. فأما إنهما قال: لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، جاء في رواية. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، يعذب في قبره لأنه كان يمشي بالنميمة. ومعنى يمشي بالنميمة أي ينقل الكلام من شخص لآخر على وجه الإفساد بينهما. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميمة، مشاء يمشي بالنميمة ينقل الكلام، يمشي بالنميمة ينقل الكلام من شخص إلى آخر ليفسد بينهما، هذا يعذب في قبره على نميمته. والآخر الذي لا يستتر من بوله أو لا يستنزه من بوله أو لا يستبرئ من بوله كما جاء في الروايات. والاستنزاه والاستبراء من البول أن يحرص على الإنقاء وأن يحرص على التحرز من رشاش البول، تحرز من رشاش البول. نعم. ولا يجوز للمسلم أن يتكلم وقت قضائه الحاجة ولا يشتغل بشيء من الذكر والدعاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه مسلم. ففي الحديث دلالة على أن المسلم لا ينبغي له أن يتكلم وقت قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه بشيء، ولا ينبغي له يعني لم يرد عليه السلام ولا رد عليه بشيء، ما قال له لا تفعل هذا أو ما رد، لم يتكلم عليه الصلاة والسلام، لم يرد عليه بشيء. نعم. ولا ينبغي له كذلك أن يشتغل بشيء من الذكر والدعاء، والسلام ذكر ودعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على هذا المسلم. ويستحب له إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه أحمد. وقوله غفرانك في هذا المقام قيل في معناه أي خوفا من تقصيره في أداء شكر هذه النعمة الجليلة أن أطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه، فرأى شكره قاصرا عن بلوغ حق هذه النعمة فتداركه بالاستغفار. نعم، يعني هذا أيضا من الآداب العظيمة، إذا خرج الإنسان من الحاجة وقضى حاجته وخرج من هذا الأذى، هذا الأذى لو بقي محبوسا لا يخرج أياما أهلك صاحبه وسبب له سموما وأمراضا في بدنه. فينبغي على من قضى الحاجة أن يستحضر أن هذه نعمة عظيمة، خروج الأذى، هذا الأذى وخروجه عدم بقاء في البدن هذه نعمة عظيمة، فيستحضر أنها نعمة وأنه يقصر عن شكرها، فيسأل الله أن يغفر له، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفره، لأن الله ينعم عليه بنعم عظيمة وهو قاصر عن شكرها، فيسأل الله عز وجل الغفران، يقول غفرانك. فهذه جملة من الآداب العظيمة لقضاء الحاجة ندب إليها الإسلام وحثت عليها الشريعة، وهي تدل على كمال هذا الدين وحسنه وجماله. وأما أدب اللباس فإن من نعم الله تعالى العظيمة على عباده نعمة اللباس بأنواعه المختلفة، نعمة اللباس بأنواعه المختلفة وأصنافه العديدة. يقول الله تعالى مذكرا بهذه النعمة والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فبين جل وعلا في هذه الآيات العظيمة نعمته على عباده بأن جعل لهم سرابيل، وهي القمصان ونحوها من ثياب القطن والكتان والصوف، يتقون بها الحر والبرد ويتجملون بها ويسترون بها عوراتهم. فلا ريب أن اللباس نعمة عظيمة ومنة كبيرة، يجب على عبد الله المؤمن أن يقوم بشكرها وأن يستعملها في طاعة الله ورضوانه وما يقرب إليه. وأن يحذر أشد الحذر من مخالفة أمر الله في اللباس في صفته ونوعه وشروطه وضوابطه وآدابه التي جاءت بها الشريعة. وليحذر المسلم في هذا الباب من كيد الشيطان ومكره وطرقه الخفية لصد الإنسان عن الحق في هذا الباب وإيقاعه في أنواع من المخالفات، فقد بيّن الله تعالى أن عداوة الشيطان للإنسان في هذا الأمر وغيره قديمة. فيما يتعلق بالآداب، الآداب المتعلقة باللباس، أيضا الشريعة جاءت بآداب عظيمة، آداب عظيمة من حيث ما يلبس، ومن حيث تجنب الخيلاء والكبر في اللباس، وتجنب بعض أنواع ما يلبس من الحرير والكتان ونحو ذلك للرجال. فجاءت الشريعة بجملة من الآداب العظيمة في ذلك. ومن مهمات هذا الباب، باب اللباس، أن يستشعر اللابس هذا اللباس الطيب الذي أكرمه الله به أن هذا من نعم الله عليه. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذه من نعم الله، اللباس الذي يواري السوءة والزيادة على ذلك الريش الذي هو الزائد على ذلك وهو الزينة، اللباس الذي يتخذ زينة من عمامة أو نحو ذلك. فهذه من النعم، من نعم الله سبحانه وتعالى. ولهذا في سورة النحل والتي تعرف بسورة النعم لكثرة ما عد الله سبحانه وتعالى فيها من نعمه، ختمت النعم التي ذكرت في السورة باللباس، جاء في خاتمتها في هذه الآيات التي استمعنا إليها، قوله والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. كذلك يتم نعمته عليكم، هذه النعم وتنوعها وتعددها من أجل أن يسلم المرء لله وأن يذل له ويخضع وأن يقبل على طاعته سبحانه وتعالى. فالألبسة بأنواعها هذه من النعم، نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة على عباده. و الشريعة جاءت بالتحذير فيما يتعلق باللباس، وجاءت بعض الضوابط يأتي معنا شيء منها، لكن من مهمات هذا الباب الحذر من الشيطان، لأن له ما مدخل على الناس في الإفساد وإيقاع الشر من جهة اللباس، من جهة اللباس. نعم، وليحذر المسلم، وليحذر المسلم في هذا الباب من كيد الشيطان ومكره وطرقه الخفية لصد الإنسان عن الحق في هذا الباب وإيقاعه في أنواع من المخالفات، فقد بيّن الله تعالى أن عداوة الشيطان للإنسان في هذا الأمر وغيره قديمة، وذكر سبحانه في القرآن احتياله على الأبوين ووسوسته لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، ودخل عليهما في هذا الأمر من طرق خفية، وظهر لهما بصورة الناصح الأمين وحلف لهما على ذلك ودلاهما بغرور، أي أنزلهما عن رتبتهم العلية التي هي البعد عن المعاصي والذنوب إلى الوقوع فيها. يقول الله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

قال رحمه الله: فكيف يحل له أن يلبسه المحرمات وهو مأمور أن يؤدبه بالصلاة والمحافظة عليها، فكيف يلبس المحرمات؟ ومن المعلوم أن الصغير ينشأ على ما عوده عليه والده ورباه عليه، ولهذا يعني من الصغر يجنب ويعرف أن مثلا هذا حرير وأنه لا يجوز مثلا، وينشأ على ذلك منذ صغره. نعم. وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على صبي للزبير ثوبا من حرير فمزقه وقال: لا تلبسوهم الحرير. وكذلك ابن عمر مزق ثوب حرير كان على ابنه. انتهى كلامه رحمه الله. ويحرم الإسبال في الثياب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. نعم. المسبل في رواية المسبل إزارة، وينظر الوعيد الذي في الحديث. قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل إزارة. أريد أشير إلى لطيفة تعين من كان يعني مسبلا أن ينتبه لنفسه. الآن في الحج جاء لباس معين للحج، جاء لباس معين للحج، وأنت ترى الحجاج بلا استثناء كلهم يلتزمون بهذا اللباس. لكن لو قدر أن شخصا لم يلبس اللباس الذي جاءت به النصوص في الحج، هل جاء وعيد عليه إذا فعل ذلك لا يكلمه الله ولا يزكيه ولا ينظر إليه يوم القيامة؟ هل جاء وعيد في ذلك؟ وتجد الحجاج كلهم ملتزمون باللباس، مع أن ما فيه وعيد. هذا ما فيه وعيد، لو لبس ما فيه لا يكلمه الله ولا يزكيه ولا ينظر إليه يوم القيامة، ما جاء وعيد، ومع ذلك يلتزمون حفاظا على ماذا؟ كمال حجهم. وهنا في الإسبال قال لا يكلمه الله وينظر إليه ولا يزكيه ولو عذاب أليم، وتجد بعض الناس ما يبالي بذلك. ولهذا سبحان الله، الحج مدرسة يربي الحاج على كمال الاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يحسن بالحاج أن يقول لنفسه: ها أنا قد استجبت في أمر اللباس للرسول عليه الصلاة والسلام، فتقيدت في حجي باللباس الذي جاءت به السنة، فلأكن متقيدا أيضا باللباس في حياتي كلها. يستفيد من حجه الفائدة العظيمة. نعم. والثوب الجميل الحسن ليس من الخيلاء والكبر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. ويحرم كذلك لباس الشهرة، وهو كل لبسة يكون بها مشتهرا بين الناس، كالخروج من عادة أهل بلده وعشيرته، فينبغي أن يلبس مما يلبسون لئلا يشار إليه بالأصابع، إلا إذا كانت ألبستهم مخالفة للشريعة فليس له موافقتهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. رواه أحمد. وعلى المرأة أن تحذر من لباس يفضي بها إلى سخط الله وعقابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد فسر قوله كاسيات عاريات بأن تكتسي ما لا يسترها، فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك، وإنما كسوة المرأة ما يسترها، فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفا واسعا. انتهى كلامه رحمه الله. فيما يتعلق بلباس الشهرة، ما يتعلق بلباس الشهرة، لعلي أشير إلى فائدة. يعني بعض طلاب العلم لما يأتي إلى هذه البلاد ويمضي فيها مثلا في الدراسة 4 سنوات أو 6 أو 8 أو أكثر، بعضهم يكون تعود على هذه العمامة، اعتادها هنا ويلبسها كل يوم، لو ذهب إلى بلده ولبسها هناك، لو ذهب إلى بلده ولبسها هناك، أتكون شهرة أو لا تكون؟ نعم، حتى يعني إذا قالوا فلان من فلان يقولون الذي يلبس مثل لباس كذا أو الذي على رأسه كذا، يصبح شيء خاص به، هذا من لباس الشهرة. فلبسه هنا ليس شهرة لأنه مع الناس في هذا اللباس، لو يرجع إلى بلده ويلبسه ويصبح وحيدا، وإذا أراد أحد أن يقول من فلان يقول هذا الذي على رأسه كذا وكذا، أو أصبح شهرة له، فلا يلبسه في بلده، يتجنب لباس الشهرة. الشهرة يعني شيء يختص به، مثلا في بلده كلهم اعتادوا البياض، فيأتي بينهم ويلبس لونا يعني لا يعرف في بلده ويلبس دائما، وإذا أراد يقول من فلان قال الذي عليه اللون الفلاني مثلا. هذا الذي جاءت الشريعة في النهي عنه، قال: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. هذا يكون من عرض الناس معهم، من عرض الناس معهم في لباس لا يميز نفسه لا يميز نفسه بشيء. فيما يتعلق بلباس المرأة، ذكر صنف من النساء وعيد عليهن، قال الوعيد: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، هذا وعيد شديد جدا، يجب على المرأة أن تخاف وأن تحذر من ذلك. فذكر من صفتهن كاسيات عاريات، هذا الذي يتعلق باللباس في الحديث، كاسيات عاريات. كاسية يعني عليها لباس لكنه لا يسترها، فهو من هذه الجهة عري، كاسية عارية، إما كون شفافا رقيقا يرى ما وراءه، أو لكونه ضيقا يصف حجم عورتها. ولهذا ابن تيمية كلامه في خاتمة كلامه جميل، قال: فلا وإنما كسوة المرأة ما يسترها، فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها، لا يبدي جسمها الرقيق ولا حجم أعضائها الضيق، ولهذا قال: لكونه كثيفا واسعا. هذا كلام دقيق جدا، كلام دقيق جدا، وإنما كسوة المرأة ما يسترها من جهتين: لا يبدي جسمها لكونه رقيق شفاف، ولا حجم أعضائها لكونه ضيق. إذن ماذا يكون؟ كثيفا واسعا، كثيفا ليس شفافا، واسعا ليس ضيقا. نعم. ويحرم على الرجال التشبه بالنساء، وعلى النساء التشبه بالرجال في اللباس وغيره،